الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع مجالس القراءات المتواترة، ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم مع المجلس 101 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا الوجه الكريم، أن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم، نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة، ووصلنا إلى قوله رحمه الله عز وجل: فصل. وقرأ أبو عمرو، قرأ أبو عمرو المقصود به من؟ مقصود به الإمام أبو عمرو البصري القارئ الثالث من القراء العشرة. وقرأ أبو عمرو بالإمالة الصغرى في آلفات فواصل الصور الإحدى عشرة المذكورة، تكلمنا عنها قبل ذلك، قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقراءة أيضا سيدنا ورش. قال: وقرأ أبو عمرو بالإمالة الصغرى في ألفات فواصل الصور 11 المذكورة، سواء اتصل بها هاء تأنيث، هاء مؤنث مثل تلاها ضحاها، أم لم تتصل مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هكذا. واويا كان مثل الضحى، لأن ألف الضحى أصلها واوي، من لو سمينا الكلمة الضحوان نعرف إن أصل الألف واو. واويا كان أو يائيا إلا ذوات الراء منها. إلا ذوات الراء، لأن أبو عمرو البصري بيقرأ لماذا استثنى قال ذواته إلا ذوات الراء؟ لماذا استثنى قال إلا ذات الراء؟ لأن أبو عمرو البصري بيقرأ بالإمالة المحضة، الإمالة الكبرى، أما هنا فيقرأ بالإمالة الصغرى اللي هي التقليل بين. قال: وهذا هو الذي في الشاطبية كأصلها الذي هو ماذا؟ كتاب التيسير لإمام الداني، والعنوان والمجتبى. واتفقوا على تقييد رؤوس الآي بالسور الإحدى عشر المذكورة، واتفقوا على تقييد رؤوس الآي بالسور الإحدى عشر، أي كل هؤلاء الكتب اتفقوا على أن رؤوس الآي المقصود بها رؤوس الآي الموجودة في الإحدى عشر سورة. وانفرد صاحب العنوان بإطلاقه جميع رؤوس الآي، وعلى هذا يدخل: وزدناهم هدى بالكهف، ومثواكم في القتال، سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الإطلاق، والصواب تقييده بالأحد عشر كما عليه الجمهور. قال: وقرأ أبو عمرو أيضا، عمرو البصري أيضا كذلك، وقرأ أيضا بخلف عنه المقصود بالإمالة الصغرى والإمالة الكبرى، بخلف عنه بالإمالة بين جمعا بين اللغتين في ألف التأنيث من فعل كنجوى، وفعل كالرؤيا، وفعل كسيماهم، وما ألحق به وهو يحيى وموسى وعيسى. فأما يرضى ويقضى مما هو مضارع مبني للفاعل أو المفعول، ونحو مثوى والمأوى، ومما هو على وزن مفعل، فكله يدخل في ذوات الياء لا مدخل لوزن فعل فيه. ويعرف ما هو على وزن فعل المثلث الفاء بأصالة الحرف الأول، أي أنه أصل في الكلمة، نحو مرضى لأنه من مرضى، الميم محل الفاء، يمرض مرضا، أو بكونه عن أصل كتقوى. فإذا كان زائدا نحو يرضى من راضية فليس فعلا، كما نبه عليه الحكري في النجوم ما لم يكن رأس آية، ما لم يكن رأس آية وليس من ذوات الراء، وهو الذي في الشاطبيكة أصلها، وأما الفتح فهو الذي في العنوان. إذا خلاف لأبي عمرو البصري رحمه الله عز وجل في هذه الأوزان اللي هي فعل أو فعل أو فعل، الخلاف يدور بين الفتح والتقليل. الخلاف يدور بين الفتح والتقليل. قالوا أما الفتح فهو الذي في العنوان، أي قراءة سيدنا أبو عمرو البصري مأخوذة بفتح من كتاب العنوان وغيره، وفاق لجمهور العراقيين ووافقه اليزيدي وافقه. كيف وافقه اليزيدي وهو أخذ منه؟ كيف وافقه اليزيدي وهو أخذ منه؟ هو يقصد هنا اليزيدي عن نفسه، لما عندما انفرد بالقراءة قوله وافقه اليزيدي أي في انفراده. قال وأفاد بعضهم أن فعل بضم الفاء في القرآن في 122 موضعا، وكلها محصورة في 17 كلمة، 17 كلمة، يعني هذه 17 كلمة مكررة في 222 موضع. هذه 17 كلمة كلمة موسى، 17 كلمة كلمة موسى، وكلمة موسى كما تعلمون مكررة كثيرا، كلمة الدنيا أيضا، كلمة أنثى، قربى، الوسطى، الوثقى، الحسنى، الأولى، السفلى، العليا، الرؤيا، طوبى، المثلى، السوءى، زلفى، سقياها، عقبى. إذا هو يعدد لك كلمة الكلمات التي أتت على وزن فعل في القرآن. قال وهي تكررت 122 مرة، 122 مرة، لكن 122 مرة دول هم أصلا فقط 17 كلمة، ثم ال 17 كلمة دي تتكرر في المواضع إلى أن وصل إلى أن وصلت 122 مرة، وهذه 17 كلمة التي قلناها الآن. أما ما كان على وزن فعل بالفتح فهو 69 موضع في 11 كلمة. انظر إلى فعل العلماء رحمه الله تعالى، رحمهم الله ورضي عنهم، يعددون لك حتى الكلمات ذات الأوزان التي تقرأ بالإملاء والفتح حتى لا يختلط عليك كلمة. أنت ما واحد ممكن ما قالوش في عملية النحو ولا كده، ما يعرفش هل الكلمة دي على وزن فعل، هل الكلمة دي على وزن فعل، هل الكلمة على وزن فعلة. عدوا له الكلمات، 17، هذه 17 كلمة هي على وزن فعل، وهي مكررة في 122، في 122 موضع. أما كان على وزن فعل بفتح الفاء فهي في 69 موضع. وهل هي 69 كلمة؟ لا، 11 كلمة فقط، 11 كلمة لكنها مكررة في 69 موضع. وهذه ال 11 كلمة هي يحيى، إذا يحيى ملحقة بوزن فعل. كلمة سكرى، سكرى اللي هي من القراءة سكارى، والموتى، القتلى، تقوى، مرضى، نجوى، دعواهم، شتى، صرعى، بطغواها. إذا هذه 11 كلمة، لكن 11 كلمة مكررة في 69 موضع. طيب بقي لنا ما كان على وزن فعل مكسور الفاء. قال وفعل بالكسر في 35 موضعا في 4 كلمات فقط، 4 كلمات لكنها مكررة في 35 موضع. عيسى، طبعا عيسى مكررة كثير. سيماهم، سيماهم مكررة يمكن كلمة واحدة. كلمة إحدى في سورة الأنفال، وضيزة، ضيزة كلمة واحدة. إذن كلمة سيدنا عيسى يعني ممكن تكون مكررة أكتر، وكلمة إحدى وسيمة يعني إحدى مكررة برضو، سيمة ممكن تكون موضع أو يعني أعداد بسيطة. يبقى عيسى وسيمة وإحدى وضيزة، هذه 4 كلمات لكنها مكررة في 35 موضع. إذا لو عديتهم، إذا لو عديت الكلمة المكان على وزن فعل أو فعل أو فعلة، هذه الأوزان الثلاثة، تجدهم كم كلمة؟ عندنا 4 كلمات وكمان 11 كلمة على وزن فعل، وعندنا 4 و11 أدي 15، 15 و17 على وزن فعلة قلنا 4 و11 15، 15 و17 32 كلمة، 32 كلمة فقط. يعني ممكن تحفظهم، ممكن ال 32 كلمة دول تحفظهم، وهي هذه الكلمة. يبقى أنت اسمك حفظ الكلمات ألف أصحاب اللي هي ذوات ألف التأنيث، اللي يقرأها اللي بيقرأها القراء بالإمالة، سواء كان حمزة أو الكسائي بإمالة كبرى، أو ورش بإمالة صغرى مع الفتح أيضا، أو سيدنا أبو عمرو البصري أيضا بيقرأها بالإمالة الصغرى. قال ثم انتهى إلى هنا، انتهى إلى الكلمات التي يقرأها أبو عمرو بتمامه، ثم بدأ يعدد لك الكلمات التي انفرد بها دور أبو عمرو. قال: وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالإمالة الصغرى في ألف الندبة. ألف الندبة اللي هي بيستعملوها في الأحزان، الكلمات اللي بتستعمل في الأحزان مثل إيه؟ يا حسرة، لذلك سموها ألف الندبة. يا حسرة، يا ويلتا، يا ويلتا آلد، يا ويلتا ليتني، للكسرة وهكذا المقدرة. وأصلها يا ويلتي، فانقلبت الكسرة فتحة، وانقلبت الياء ألفا لتحركها، وانفتح ما فيها. قال أبو علي: وترك الإمالة أحسن. قال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة: وترك الإمالة أحسن، لأن أصل هذه اللفظة الياء، فبدلت الكسرة فتحة والياء ألفا فرارا من الياء، فمن أمال رجع إلى الذي فر منه أولا. وتعقب بأنه منقوص بنحو باع، فإن أصله الياء، ومع ذلك أمالوه، وقد أمالوا يا حسرة يا أسف كما سيأتي، وهما كياء يا ويلتا في كون ألفهم يعني المتكلم. انتهى. إذا انفرد الدوري عن أبي عمرو بقراءة بمال الصغرى في ألفات الندبة. أيضا يميلها حمزة الكسائي، لكن الآن احنا بنتكلم عن قراءة سيدنا أبو عمرو، نتكلم عن قراءة سيدنا أبو عمرو. ثم قال: وبالصغرى أيضا، وبالصغرى يعني إيه؟ وبالإمالة الصغرى. وقرأ بالإمالة الصغرى أيضا في ألف أن الاستفهامية. أن الاستفهامية قلنا كيف نعرف ألف أن الاستفهامية؟ قال إن إحنا يجوز أن يحل محلها أين وكيف. أين يعني صح إن أنت تحذف كلمة أن وتضع مكانها أين وكيف. قال: بالصغرى أيضا في ألف أن الاستفهامية حيث وقع، كما في الشاطبية كأصلها، والتبصرة، والكافي، والهداية، وفي الهادي. وروى الفتح في ذلك عن أبي عمرو من روايتيه سائر المغاربة والمصريين، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. كما قلنا إن الداني له شيخين اللي هو أبو الحسن بن غلبون وأبو الفتح فارس. وقرأ الدوري أيضا عن أبي عمرو وقرأ الدوري أيضا عن أبي عمرو بالإمالة في ألف الندبة أيضا في يا أسفا، ونص الداني على فتحها له دون أخواتها، والذي يحتمله ظاهر كلام الشاطبية الإمالة. وقرأ أبو عمرو من روايتيه أي من رواية الدوري والسوسي بالإمالة بين في بلا ومتى، وهو في كافي ابن شريح والهادي وهداية المهدوي، ويمال وعسى، وأيضا فيما ذكره صاحب الهداية والهادي. هذه كل الكتب، كل الكتب التي يذكرها هي من أصول كتاب النشر، الذي استقى منها ما ابن الجزري طرقه كما بينا أمس في شرح طيبة النشر. ومال وعسى أيضا فيما ذكره صاحب الهداية والهادي، ولكنهما لم يذكرا رواية السوسي من هذا، من هذه الطرق. قال وروى فتح الألفاظ السبعة عن أبي عمرو من روايته جميع أهل الأداء من المغاربة والمصريين، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. إذن أبو عمرو له الفتح والهمالة في هذه الألفاظ، لألفاظ الندبة وبلى ومتى وعسى، وكلها له الفتح والهمالة فيها. طيب، ثم إلى هنا انتهت قراءة سيدنا أبو عمرو في هذا الباب. ثم انتقل إلى تفصيل ورش. قال وقرأ ورش بين في أحد وجهيه. في أحد وجهيه يعني إيه؟ يعني اللي هو وجه التقليل واللي هو وجه الإيه؟ الفاتح. وقرأ ورش بين في أحد وجهيه، أي قرأ في هذه الألفاظ التي مرت بنا بالفتح وباء التقليل اللي هو بنسميه بين. وقرأ حمزة والكسائي وكذا خالف بالإمالة المحضة ووافقهم الأعمش. المحضة طبعا إن ده أصل حمزة والكسائي، والعاشر أصلهم إن هم يقرؤون بالإمالة المحضة، وأبو عمرو أصله الإمالة الصغرى، والورش التردد بين الصغرى وبين الفتح. وقال وقرأ حمزة والكسائي وكذا خلف بالإمالة المحضة ووافقهم مين؟ الأعمش. من الأعمش؟ من هو الأعمش؟ اللي درس معانا، اللي كانوا بيجاوبوا معانا على الأسانيد في مجموعة طيبة النشر. من اللي الأعمش؟ هو سليمان بن مهران. سليمان بن مهران الأعمش، وهو شيخ حمزة. حمزة قرأ على الأعمش. حمزة قرأ على الأعمش، لكن انفراد الأعمش انفراد شاذ. انفراد الأعمش، انفراد الأعمش هي انفرادات شاذة. وقرأ الباقون بالفتح، وبه أخذ جمهور العراقيين وبعض المصريين لأبي عمرو من روايته في جميع الفصل، ولم يميلوا عنه شيئا، ولم يميلوا عنه شيئا مما ذكر سوى ذوات الراء وأعمى في أول الإسراء. الكلام على أبو عمرو. ولم يميل عنه، أي عن أبا عمرو، في شيئا مما ذكر سوى ذوات الراء وكلمة أعمى في أول الإسراء. أعمى لأن احنا عندنا لفظتين، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني كلمتين نفس الكلمة، سبحان الله، نفس الكلمة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لكن أبو عمرو بيقرأ بالإمالة في الأولى فقط، في الأولى، والثانية بقراها بالفتح. دي نستدل بقى على ايه؟ عن الأصل في القراءة الرواية، الأصل في القراءة الرواية وليس القياس. يعني لو هتقاس، طب ما هذيك نفس الكلمة، نفس هي ما فيهاش خلاف، يعني هي ما فيهاش خلاف، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لكن قرأ الأولى بالإمالة والثانية بالفتح، يدل لك على أن الأصل في القراءة الرواية وليس القياس. ورأى فقط كما في المستنير والمبهج وكامل الهدلي وجامع ابن فارس وكفاية أبي العز. وروى بكر بن شاذان والنهرواني عن زيد بن فرح عن الدوري. وروى بكر بن شاذان والنهرواني عن زيد بن فرح عن الدوري. هذا سند ابن شاذان، كنا بنكتب الأسانيد، ابن شاذان عن ابن فرح عن الدوري. إمالة الدنيا محضة كيف وقعت؟ قال في النشر وهو صحيح مأخوذ به من الطريق المذكورة، من الطريق المذكورة اللي هو طريق بكر بن شاذان. طيب، قال رحمه الله عز وجل فصل. وقرأ ورش من طريق الأزرق وقالون وحمزة وابو الحارث من العنوان، بالعمالة الصغرى وأبا عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري، والدوري عن الكسائي بالكبرى، والدوري عن الكسائي بالكبرى في كل ألف، في كل ألف عين أو زائدة بين العين واللام أو الفاء بعدها راء مكسورة، ولو تقديرا متطرفا تحقيقا أو تقديرا غير مسبوقة بأخرى في الأسماء وذوات وذلك نحو. يعني خلاصتها الراء كل كلمة، الكلمة المنتهية بحرف براء، وهذه الراء تكون مكسورة، وهذه الراء تكون مكسورة. كل هؤلاء بيقرأوها بالإمالة، ورش وعمرو حمزة والكسائي قالون مثل وذلك نحو ايه، الدار الدير الغير النير القهار الغفار النهار الديار الكفار كفار كفار الفجار الأبكار بدينار بدكنطير بمقدار أنصير أو بيرها أشعارها آثارهما آثارهم أبصيرهم ديارهم مناسبة للكسرة، مناسبة إيه؟ للكسرة. واعتبرت الكسرة على الراء دون غيرها لمناسبة الإمالة الترقيق، لا كما توهم المعللون قوتها بالتكرير لعدمه كما قاله الجعبري، كما قاله الجعبري. ما ذكره العنوان، هذه الكلمات طبعا احنا قرأناها بسرعة لأن الحاجات دي مرت كثيرا. تنبيه، ما ذكره في العنوان من التقليل في هذا الباب لحمزة كورش، فهو ممن فرد به، أي كتاب العنوان. وكذلك روايته له لأبي الحارث ليست من طرقنا ولا على شرطنا، كما نبه عليه شيخ مشايخنا العلامة ابن الجزري أثابه الله تعالى، وقد وافق اليزيدي أبا عمرو. وقرأ الباقون بالفتح، وفيه قرأ ورش من طريق الأصبهاني، وابن ذكوان من طريق الأخفش، وهو الذي لا يعرف المغاربة غيره عنه. والمراد بالكسرة المقدرة المذكورة أولا نحو أن هي الآيات إذا وقف على الراء أو أدغمت في اللام، وخرج بالمتطرفة نمارق، وبتحقيقا الجواري لنص آخر ياء، وتمار فلا تماري، فإنها متوسطة حكما لا لفظا، حكما لأن بعد ياء، لكن الأولى تمال كما يأتي والأخرى لا إمالة فيها، وتقديرا يشمل نحو على أبصارهم، وأخرج قوله غير مسبوقة بأخرى نحو الأبرار لمتكرر الراء يعني، واختصت بالأسماء لأنها المجرورة. قال وخرج عن هذا الأصل ثمانية أحرف، وخرج عن هذا الأصل اللي هو الراء بعد ألف الذي يقرؤونها بالإمالة ثمانية أحرف، هم رقم واحد كلمة الجار والجاري في موضع النساء، والجير ذي القربى والجير الجنب، فقراءة الدوري عن كتاب الإمالة مختصا به، هذه قراءة الدوري مختصا به لأجل الكسرة، وهو قياس أصله وافق اليزيدي، وفتحه أبو عمرو للأثر، وتنبيها على أن كسرة الراء وإن رجحت لا تحتم، وقيل لكل دوره، لكن قال الحكري إنه ضعف. إلا أنه اختلف عن الدوري عنه والجمهور عنه على الفتح، وهو رواية المغاربة وعامة المصريين، وروى ابن فرح عنه أي عن الدوري الإمالة. وقرأ الباقون بالفتح، إلا أنه اختلف عن ورش من طريق الأزرق في الكاف والتيسير وغيرهما عنه الإمالة الصغرى، وبها قرأ الدين على فارس، وبالفتح قطع على صاحب الهداية والهادي والترخيص وغيرهم الوجهان له في الشاطبية، والفتح له من زيادتها على أصلها. إذن التيسير بيقول لك بالصغرى، لكن هنا قال إن الشاطبي قال له الوجهان الإمالة والفتح في كلمة الجار الموجودة في سورة النساء. وقال هنا نبه هنا على ان نبه هنا على ان الشاطبي رحمه الله عز وجل زاد على التيسير بوجه الفتح، وبهذا ذكرناه لما كنا بنتكلم في باب الفتح والمال من كتاب التيسير. ثم قال الكلمة الثانية، الكلمة قال إن هذا الأصل خرج منه 8 أحرف عن الإمالة، يعني منها كلمة الجر رقم كذا. الكلمة الثانية كلمة هارن في التوبة، قرأوا قالون أبو عمرو بن دكوان وأبو بكر، أو بكر مقصود شعبة، أبو بكر الكسائي بالإمالة للكسرة، تساوي الكسرة على الراء هيرم، وفقهم اليزيدي في انفراده، إلا أنه اختلف عن قالون وابن دكوان، وبالفتح كل قالون قرأ الدان على ابن الحسن بن غلبون، وبالإمالة قرأ على فارس، ولم يذكر المغاربة عن قالون غيره، وكلاهما صحيح عنهم. وأما ابن دكوان فأماله عنه الصوري، وكذا ابن الأخرم عن الأخفش عنه، وفتح عنه الأخفش من طريق النقاش، والوجهان في الشاطبية كظاهر أصلها اللي هو التيسير يعني. وقرأ الأزرق عن ورش بين بين، وقرأ الباكون بالفتح، واختلف في هيرن هل أصله هاورا من هار يهور أو يهيرا من هار يهير، فتكون الألف على هذا عين الكلمة، وتكون الراء متطرفة تحقيقا مباشرة للألف كذلك. وقيل الألف زائدة، والأصل هاور وهاير من هار يهور أو يهير، ثم حذفت العين وبقيت الفاء واللام، مختلفة في طريق حذف العين، فقيل حذفت من غير تأخير لها إلى موضع اللام، فعلى هذا وعلى الأول إعرابه ظاهر بكسر الراء، وتكون الراء متطرفة تحقيقا ومباشرة للألف لفظا لا تحقيقا إذا العين محذوفة. وقيل وطريق حذف العين أنها نقلت إلى موضع اللام، وقدمت اللام إلى موضعها، فصار كغاز ورام على أحد الوجهين، ثم في أن العين واو أو ياء، ثم أعل كإعلال غاز أو رام بأن قلبت الواو ياء، ثم حذفت كسرتها في الياء للساكنين. هذا تعليل لماذا في كلمة هارن. فعلى هذا إعرابه تقديري بكسرة مقدرة على الياء المقدرة، وعلى هذا فاندراجه في الأصل السابق باعتبار الأصل، اندراجه في الأصل أي المقصود إن هم أمالوا كل راء متطرفة بعد ألف. قال فاندراجه في الأصل السابق باعتبار الأصل، إذ الراء متطرفة باعتباره، فاتضح بهذا قول الجعفري هار أصله هاير أو هاور من هار انهدم، ثم أعل بالقلب التحولي، ثم كقاض أو هاورا فأبدل، فعلى هذا واضح. وعلى الأول عند من أجرى الإعراب على الراء، أي على أن الألف عين الكلمة أو زائدة، والعين محذوفة دون تقدير تأخيرها، ويتضح اندراجه في الأصل السابق كما بين، إذ الراء متطرفة تحقيقا مباشرة للألف، وعلى أن الألف زائدة والعين محذوفة بعد تقدير تأخيرها، وهو المراد بقوله ومن جعله كالمنقوص، فاندراجه باعتبار الأصل لا باعتبار الحالة الراهنة، إلا أن قوله ثم أعل بالقلب التحويلي مقتضى أن العين لم تحذف إلا بعد تقدير تأخيرها، لكن قوله بعد ذلك وعلى الأول عند من أجرى الإعراب على الراء يبين أنه أحد الوجهين، وقوله ثم كقاض أي ثم أعل كقاض كذا رأيته في بعض الحواشي الموثوق بها. طب احنا هنكمل الـ8 كلمات سريعا حتى لا نقف في وسط الكلام، نكمل الـ8 كلمات. الكلمة السادسة كلمة حمارك، والحمار بالجمعة سورة الجمعة، قرأه ابن دكوان من طريق الأخفش بخلف عنه بالإمالة، وهو الذي عليه الجمهور من طريق ابن الأخرم والآخرون بها من طريق النقاش، وهو له بكماله في المبهج والفتح، له في التذكرة والتبصرة والكاف والهادي، ويقرأ به الدين على ابن الحسن بن غلبون يعني من طريق ابن الأخرم، وفي العنوان ممن فرد به فتح حمادك وإمالة الحمار عنه، لأنه لم يذكر في باب الإمارة في باب الإمالة إمالة حمارك له. وقال في سورة الجمعة ما لفظه الحمار أماله أبو عمرو بن ذكوان والبوري عن الكسائي، وقرأه نافع وحمزة وأبو الحارث بين اللفظين وفتحه الباقون، انتهى قال في النشر: ولا أعلم أحد فرق بينهما غيره، أي بين كلمة بين كلمة الحمار وكلمة حمارك، فرق بين العنوان. ثم قال كلمة الرابعة: كلمة الغار بالتوبة ما له الدوري والكسائي بخلف عنه، وهو رواية أبي جعفر بن محمد النصيبي. وطبعا بيعدد الكلمات اللي خرجت عن الأصل السابق. الأصل السابق كان الكل بيميل حمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو وورش، لكن هنا هذه الكلمات منهم من يمي منها من يقرأ منهم من يقرأ بالفتح، ومنهم من يقرأ بالإمالة، ومنهم من يقرأ بالتقليد. قوله بالفتح رواه عن أبو عثمان الضرير، فخرف أصله فيه خاصة والباقون فيه على أصولهم. الكلمة الخامسة والسادسة: كلمة البوار في سورة إبراهيم عليه السلام، وكلمة القهار أيضا في نفس السورة. حيث وقع فأمالهما صغرى جمعا بين الإمالتين، الصغرى والكبرى، يعني حمزة بخلف عنه، وهي في الشاطبية كأصلها تيسير، يعني وفاقا لرواية جميع المغاربة. وروى الفتح فيهما جميع العراقيين والباقون على أصولهم. السابع: كلمة جبارين في المائدة والشعراء، فما له كبرى الدور عن كسائي، تنبيها على أن الحكم غير مختص بالمجرورة، كما قال الجعبري: ومراده أن الراء ليست مجرورة بل مكسورة في موضع نصب، إن فيها قوما جبارين. نعت يعني. وقرأ ورش من طريق الأزرق بالصغرى كما في الشاطبية كالتيسير، وبيقرأ الدان على الخاقاني وفارس، وبالفتح من طريق الأزرق أيضا كما في العنوان والهداية والتجريد، وبيقرأ الدان على الحسن والغلبون والوجان جميعا في الشاطبية. وقرأ الباقون بالفتح على الأصل الكلمة الثامنة والأخيرة، كلمة أنصاري في آل عمران والصف، قرأه بالإمالة الدور عن كسائي أيضا، وراؤه مكسورة في موضع رفع من أنصاري. وإذ قال عيسى بن مريم يقول عيسى بن مريم الحواريين: من أنصاري؟ وراه مكسورة في موضع رفع، في موضع رفع، نعم صح، موضع رفع، موضع رفع، طيب موضع رفع وليست مجرورة. انتهت لك الثمان كلمات. ونقف على فصل هنا، نقف عليه، وإن شاء الله عز وجل نبدأ به الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمناه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد.